ما هم حصلوا البشرية يعني بدأ يصل الأمر هذا إلى ذلك. لكن إحسان غايلك ترى الشباب يشيب يعيشون في مسألة اختراق ذهني كبير جدا، حتى من دعاء، حتى الدعاة منهم، حتى فضلاء المساجد فعلا مخترقون ذهنيا، كانوا في غمامة يا شيخ، كانوا يعني ما يستطيع أن يقول مثلا، ما يستطيع أن ينطق لفظة جماعة إخوان جماعة مثلا إرهابية أو أنها منظمة فاشلة مثل ما قلت يا شيخ، أو هي محظورة أو محظورة. وهو لو تسأل يقول هذا صحيح صحيح، لكن يعني هل هو خشية الجمهور أو استجلاء الجمهور؟ أنت تعلم أن ما كل عنده شجاعة وعنده جسارة بأن يصرح بما يراه الحق، هو يراه أنه حق لكن ما عنده قوة أنه يفصح ويبين للناس، هذا من ناحية. آخر يخاف من يخاف منهم أنه إذا تكلم فيهم أنهم يؤذونه وإينا هو يقول أنا بعافية. هذا يحتاج إلى قوة إيمان وقوة علم وقوة عقيدة، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين الحمد لله. نعم. أذكر شيخنا كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، سبق وان قدمت على أحد العلماء لا أريد أن أذكر اسمه، لكن رد الكتاب وقال هذا الكتاب يخدم اليهود والنصارى ويخدم الماسونية. قلت له يعني في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز؟ قال حتى لو كان في شيخ مسلم في فتاوى في بن لادن. قال وهل تعلم عن بن لادن حتى تضع فتاوى فيه؟ وهذا يعني أحد الكبار العلماء المشهور له. فخرجت من المكتبة وأنا يعني مصدوم حقيقة يعني بالموقف. الحمد لله الحق منصور ولله الحمد. لكن هل صحيح شيخنا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعني قد توفي وقد أثنى على جماعة الإخوان المسلمين؟ هناك يعني من يذكر هذا على وسائل التواصل؟ والله إن لازمناه قرابة 15 سنة ما سمعناه يوما يتكلم في هذا ولا يذكره، فمن أراد أنه يخترع عليه ويكذب عليه حسبه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا يقف في وجوه أمثال هؤلاء ويبين خطلهم وزيفهم إلا من يدعو إلى التوحيد، لأنه تتهدم حصونهم وتنتقض كل كياناتهم عندما يعلن الإنسان ويبين أن الدين أساسه العقيدة والتوحيد، وأن الرسل جميعا اتفقوا على هذه الدعوة، وبالتالي ما يأتي بعدها من الفروع والأحكام هذا لكل منكم شرعة ومنهاجا. سمعنا من يقول منهم لا تذكروا التوحيد تفرقون بين الناس، يقولون هذا سمعناهم وقرأنا لهم لا تذكروا التوحيد لئلا تفرقوا بين الناس. هذه الفكرة الخبيثة، لا تذكروا التوحيد حتى لا تفرقوا بين الناس. إحنا ما يهمنا اجتماع الناس على الباطل، يهمنا اجتماعهم على الحق، ومن كان على الحق ولو هو واحد فهو الجماعة وهو الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، شخص واحد وأمة عليه الصلاة والسلام، لأنه على الحق. فإحنا لا يهمنا، إحنا لا نريد منهم مدحا ولا ثناء، ولا نريد منهم أن لا نريد منهم أي ما نريد منهم أي أمر يعني شكر أو مدح أو ثناء، نريد بيان الحق فقط، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. كذلك دعوتنا إلى التوحيد لا تعني أننا نكره الآخرين عليه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم، فلا يعني هذا أننا نعادي الناس أو نقف منهم موقف سلبي وقوي لأنهم لم يأخذوا بدعوة التوحيد. نحن ندعو إلى التوحيد وتقوم دولتنا على التوحيد، ونحن أيضا نعتقد بهذا التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولكن الآخرين ندعوهم إلى هذا المنهج وهذا الطريق، فإن استجابوا فهذا هو الذي نحبه ونرضى، وإن لم يستجيبوا فليس بيننا وبينهم إلا ذلك، لا عداء ولا نريد بهم شرا ولا فسادا، وهذا يجب أن يكون معلوم إلى كل من يدعو إلى هذا المنهج القوي. الله يوفق الجميع. آمين. يقول ذبحتونا بالتوحيد، توحيد توحيد، بدلت صفوده. أي نعم، يقول بدلت صفودنا بالتوحيد، كل شيء عندكم توحيد توحيد. هذا بروفيسور ودكتور جامعة الملك سعود. في واحد يقول كل شيء عندكم شرك شرك شرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.